المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الأيمان سين. إذا حلف ألا يأكل من لحم هذه البقرة فاشتراها آخر فدعاه وأكل منه، فهل يحنث أم لا؟ جيم. إن كان قصده ألا يأكل منه وهو في ملك الأول، بأن كان قصده الامتناع من منته فلا يحنث، وإن لم يقصد ذلك وأكله عالما ذاكرا غير ناس ولا جاهل الأمر ولا جاهل الحكم حنث، لأن هذا عين ما حلف على تركه، ولا عذر له من جهل ولا نسيان ولا إكراه، فإن كان له عذر من ذلك فلا حنث والله أعلم. سين. قول الأصحاب إذا حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث، وإن حلف لا يركب أو لا يلبس فاستدام ذلك حنث، فما الفرق بين المسألتين؟ جيم. قد ذكروا الفرق بينهما بأن الحلف في المسائل الأولى يقتضي ألا يوجد منه تزوج جديدة أو طهارة جديدة أو طيب جديد، للعلم بأنه ليس مراده أن إمساك زوجته الموجودة وقت حلفه داخل في حلفه على الزواج، واستدامة الطهارة الموجودة والطيب الموجود وقت الحلف داخل في يمينه، وأما حلفه ألا يركب وهو راكب ثم استدام ذلك فإنه بعد حلفه حصل له ركوب جديد، لأن مفردات الركوب منفصل بعضها عن بعض، وكذلك اللبس بخلاف الأول. واعلم أن مرادهم في هذه الألفاظ وما أشبهها مجرد يدخل في اللفظ الذي عقده الإنسان وما لا يدخل في لفظه، فلو قارن اللفظ نية أو قرينة تدخل الاستدامة أو تخرجها وجب اعتبارها والله أعلم. سين. قولهم وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه كالزوجة والولد، هل يختص بهما أو يعم كل ذي رحم؟ جيم. هو عام لكل من وجدت فيه هذه الصفة، بل ومن صديق مشفق، فمن يمتنع بيمينه ولو كان غير قريب فإنه داخل في هذا، ومن لا يمتنع ولو كان ولدا قد عرف امتناعه عن طاعة أبيه ومخالفته له، وإنما هذا من باب التمثيل والعبرة على المعنى الذي علق عليه الحكم والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. سين. رجل نزل به ضيف فدعاه أناس، فأقسم الرجل المضيف ألا يجيب دعوة أحد، فخالفه الضيف وأجاب الدعوة، فهل على الحالف كفارة؟ جيم. أما على المذهب ففيه الكفارة، لأنه حنث بإجابة الضيف الذي حلف على عدم الإجابة، وهو عالم ذاكر اليمين، فإذا كان الضيف أجاب ناسيا ليمين صاحب المحل أو جاهلا لها، أو كان في نية صاحب المحل أنه لا يجيب بنفسه مباشرة دون ضيفه، فإنه لا يحنث في هذه الصورة، والظاهر أن حلفه أنه لا يجيب ولا يجيب الضيف. سين. رجل حلف على آخر أن يأتيه في الوقت الفلاني فلم يأته، فهل يحنث أم لا؟ جيم. إذا ترك المجيء متعمدا ذاكرا غير مكره فإنه يحنث، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: من حلف على غيره ظانا أنه يكرمه ويطيعه فلم يطعه وأخلف ما ظنه فيه أنه لا كفارة فيه، لأنه يراها من لغو اليمين، لكن الأحوط أن يكفر كما هو المذهب. سين. حلف شخص على شخص ألا يجلس في هذا المكان، أو قال علي الحرام ألا يجلس فيه ثم جلس فيه، فهل يحنث؟ جيم. هو حانث، عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، لكل مسكين مد بر ونصف طاع تمر أو شعير عن الحلف وعن التحريم، إلا إذا نوى بقوله علي الحرام يريد زوجته، يعني عليه الحرام من زوجته، فإن كان نوى ذلك فعليه كفارة ظهار، كفارة غليظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وأما إذا ما نوى زوجته فكما ذكرنا ليس عليه إلا كفارة يمين، إطعامة 10 مساكين. باب النذر. سين. إذا اختلف في عين بعير فقال أحدهما هي لفلان، وقال الآخر بل لفلان، ونذر كل واحد نذرا، فما الحكم؟ جيم. ليس هذا بنذر وإنما هو مراهنة وميسر لا يحل، سواء كان بلفظ المراهنة أو الصدقة أو النذر أو نحوها، فإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. سين إذا نذر ذبح فاطر فهل يجوز أن يذبح بدلها جملا؟ جيم من نذر فاطرا فليس له أن يذبح بدلها جملا، لأن لحم الأنثى أطيب وأحسن، وكذلك لا يذبح إلا ما يجزئ في الأضحية، فإذا كانت لخسته فيها شحم والعظام لا مخ فيها فلا تجزئ عن نذره كما لا تجزئ عن أضحيته، وأما الأكل مما نذره فله في ذلك اليوم الذي يذبحها أن يأكل منها هو وأهل بيته، والباقي يتصدق به، وليس له أن يدخر منها شيئا، والله أعلم.